هذا معنى الآية في المعنى الثاني الذي قاله جمهور مفسري الآية: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالخصوة التي هي أحسن من عملهم وأحسن من خصوتهم وأكرم من فعالهم وأكرم من إيذائهم وأشرف من ظلمهم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دافعت قريبا، إذا دافعت صديقا، والكلام بين المسلمين لا بين المؤمن والكافر. الكافر لا بد من حرب، لا بد من ردع، لا بد من قتال، لا بد من إذلال، لأن في قتاله نصرة للإسلام وفي إذلاله عزة للإسلام. ومن خالف ذلك وخرج عنه كان كمن اشترى الذل والهوان ورضيه وأحل نفسه فيه. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يذل نفسه. والله يقول فضله جل جلاله: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن الأعلى ونحن نزعم الإيمان ونزعم الإسلام، فلا يليق باثني عشر ألفا من المسلمين أن يقبلوا الجميع، فكيف إذا كنا 12 مليونا؟ فكيف إذا كنا مليارا من الخلق، 1000 مليون من البشر في شمال الدنيا وفي جنوبها وفي مشارقها وفي مغاربها؟ ولكن حقت علينا كلمة العذاب عندما تركنا كتاب الله وراءنا ظهريا، تركنا القائد صلى الله عليه وسلم، عصيناه وخالفناه، فأصبحنا كما قال عنا في حياته: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ينزع الرعب من قلوب عدوكم ويلقى الوهن في قلوبكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم للموت. وقديما قال أبو بكر في أول معركة إسلامية بعد رسول الله بين الكفر والإيمان، فأرسل خالد بن الوليد القائد العام لقتال المرتدين ولقتال مانعي الزكاة، وقال له: يا خالد، خذ الموت توهب لك الحياة، أما لو طلبت الحياة لأعطيت الموت. والحيوان والأرزاق معدودة محصية لا تزيد ولا تنقص، فلا الخوف يزيدها طولا ولا الأمل والطمع ينقصها. فالأعمار قد جفت بها الأقلام ورفعت بها الصحف، وكان ما كان في اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، الذي لا يبدل القول فيه لدى ربنا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه. هذا مع الإخوة المسلمين: ادفع بالكلمة الأحسن، بالكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة من أقاربك من إخوانك المسلمين. إذا شاتمك فاصبر له، إذا قاطعك لا تقطعه، خاصة إذا كان هذا القريب وهذا الحميم زوجة أو زوجا أو أخا أو أختا أو عما أو عمة أو ذا صلة بك صلة الدم والقرابة. ادفع بالتي هي أحسن، عامل سوءهم بإحسان، عامل قطيعته بإكرام، عامل شدته بلين، تحمل لهم. يقول تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا وهي فجائية، من كان عدوا لك حريصا على إيذائك، على القضاء عليه، على إذلالك، وإذا به ينقلب وليا حميما، ينقلب صديقا قريبا، ينقلب صديقا لا صداقة حارة أو قوة حارة، حريصة على قربك، حريصة على الإحسان لك، وقد ندمت على ما صدر عنها وبدر. يقول ابن عباس: هذه الآية هي كقوله تعالى: خذ العفو، أي اعفُ عمن ظلمك، خذ العفو وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. إنا ينزلنك من الشيطان منك. وستأتي الآية مرة أخرى عقب هذه الآية، يأمرنا الله أن نلتزم العفو بين إخواننا المسلمين، السماح والمغرب والمغفرة والتغاضي عن الذنوب وعن الإساءة، كانت بالقول أو كانت بالفعل أو كانت بأخذ المال، وعلى أي طريقة كانت. خذ العفو وأمر بالعرف، ما تعرف الناس عليه من أخلاق وصلات ومعاملة، وأعرض عن الجاهلين. الجاهلون الذين جهلوا مقامك، جهلوا الأخلاق الفاضلة، جهلوا السنة النبوية، جهلوا ما يجب علينا أن يفعلوه مع إخوانهم المسلمين، أعرض عنهم. هؤلاء إذا أنت صنعت ذلك، إذا بهم وإذا بالعدو، يصبح أخا حميما، صديقا محبا، أخا كريما. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. يقول تعالى: وما يلقى هذه الرتبة، هذه الخصلة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا. فلا وما يلقاها إلا المحضن عمل، وما يلقاها إلا الصابر، إلا الكاظر، إلا المؤمن، إلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الأرحام. ولا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يتحملها ولا يلقاها ولا يحصل على هذه الخطة الكريمة، الصبر عن أخيك المظلم في إيذائه، في ظلمه، في قلة أدبه، في جهالته، لا يتحمل الصبر لا إلا ذو حظ ومكانة وسعد في رضا الله ورحمة الله. والحظ العظيم الذي يذكر في كتاب الله هو الجنة، والمغفرة الإلهية، والدرجة العالية في الجنان. ولا يفرط في هذا ويبتعد عنه إلا من لا يحب قدر نفسه، ولا يحب التخلق، ولا يحب أن يفعل فعل الصالحين، فعل المؤمنين، كما أمر الله في مسند أحمد: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أصل إليهم ويسيئون إلي، أأفعل فعلهم؟ أأعمل عملهم؟ قال: إذن تتركون كلكم إن فعلت فعلهم في القطيعة وفي الإساءة، يتخلى الله عنكم جميعا ويترككم جميعا. وإن كان ما تقول حقا فذلك يكون منك بالنسبة لهم كالمل تضعه في آنافهم. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا القريب الذي يسيء إليك وتحسن، يقطعك وتصله، تحب له الخير ويتمنى لك الشر، لا تفعل فعله ولا تعمل عمله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن زعم هذا: إن كنت صادقا فيما تقول فإنك بذلك تحملهم وتنشقهم المل، والمل الرماد الحار، كأنك بذلك تضعه في آنافهم فيؤذيهم، أي في إحسان تغلب سيئتهم بصلة تغلب قطيعتهم بفعل يهينون أنفسهم ويحتقرونها ويرونك الأكبر والأعظم والأرشد والأقرب إلى الله بين التخلق بأخلاق رسول الله والمسلمين. وفي معنى هذا يقول الله أعرض عن الجاهلين فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولي ولاد حميم قريب صديق وما يلقاها يلقى هذه الرتبة ويحصل عليها هذه المرتبة الشريفة وما يلقاها إلا الذين صبروا كانوا متحلين بالصبر متحلين بالتحمل متحلين بما يتحلى به أولو العزم من الرجال من المؤمنين من الصادقين الإيمان وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا يلقاها ولا يتلقاها ولا يظفر بها أي هذه الرتبة الكريمة إلا صاحب حظ عظيم والحظ العظيم الجنة والحظ العظيم الرتبة العالية والحظ العظيم رحمة الله ورضا الله ودخول الجنان وهو شيء لا يتحمله ولا يطيقه إلا مؤمن صادق الإيمان شخص قوي الإرادة شخص يغلب الرحمن على الشيطان يغلب الأخلاق الفاضلة على الأخلاق السافلة قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما شرطية وما يقولون عنها زائدة في غير القرآن وصيلة وهي أتت بالتأكيد وإن نزغك من الشيطان نزغ وسوس لك الشيطان دفعك الشيطان تغلب عليك الشيطان بوساوس من ذوات بشهوات بأن تقاتل أخاك وتحارب قريبا وتنقلب على ابن عمك وتعادي المسلمين وأفضح من هذا أن تحاربهم وتلقي السلاح في وجوههم وقتال المؤمنين يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر سباب المسلم وشتيمته هو فسق ودعارة أما قتاله فهو كفر فهو جحود للإسلام الله ما أوجب القتال إلا ضد الكافرين بالله وما أوجب القتال إلا ضد البغاة من المؤمنين الذين يظلمون الناس من المتبعة الآكلين أموالهم بالباطل الشاهين السلاح في وجوههم هؤلاء يقاتلون قصاصا يقاتلون جزاء السيئة بمثلها أما القتل فلا يكون إلا بكافر أو من فعل ما يستحق عليه القتل كالزاني المحصن وكالمرتد عن الإسلام وكقاتل النفس لا يحل دم المؤمن إلا إحداث ثلاث نفس بنفس فرق دينه وترك الجماعة أو محصن قد زنى وما عدا ذلك فقتال المؤمن كفر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله جل جلاله أعطانا دواء نزغ الإنسان وأعطانا دواء نزغ الشيطان نزغ الإنسان عند ظلمه عند اعتدائه أن تحسن إليه فأنت تراه ويراك تحسن له بالكلمة الطيبة تحسن له بالعطاء بالمواصلة بصلة الأرحام بالإحسان بالغض عن مساوئه أما الشيطان لا تراه والشيطان لا يفيد فيه هذا فهو طبع على الشر وكان للإنسان عدوا مبينا فإما ينزغنك وإما أن يوسوس لك الشيطان أن يدفعك أن يجعلك في طريق الشر ووساوسه ونزواته وشهواته وإما ينزغنك الشيطان نزغ وإما يستغنك الشيطان من الشيطان نظر إيذاء وسوسة تفعل الشر فاستعذ بالله قل أعوذ بالله بك يا رب أجعلك معاذي وأجعلك مويلي واجعلك حصني الذي اتحصن به من هذا الشيطان الرجيم. وتلاوة القرآن من اعظم التحصن في ذلك، وذكر الله تعالى من اعظم التحصن في ذلك، كتلاوة مثلا آية الكرسي المعوذتين سورة الكهف والقرآن كله. تلاوته في البيت تطرد الشيطان ووساوس الشيطان عن الرجل والمرأة والأولاد. أما البيت الذي لا يذكر الله فيه لا صلاة ولا تلاوة ولا عبادة فهو بيت الشيطان نفسه. لا خير في هذا البيت ولا في الصلاة فيه ولا شريك فيه ولا مصاهرة فيه ولا القرب منه. وفي مثله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وإما ينزغنك ما هذه التي قالوا عنها صلة وهي لتأكيد المعنى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يدفعك، وسواس من الشيطان، نزوة من نزواته، شهوة من شهواته. إن وقع ذلك لن وسوس لك ألا تخضع له، ألا تصبر على أهوائه، على شره، على إذايته، عن ظلمه. إن حصل هذا في نفسك وشعرت به يوسوس في صدرك ويحيك في نفسك، استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصين يتلاحيان يتشاتمان، فغضب أحدهما غضبا إلى أن انتفخ وعلى صدره وتوسعت خياشيمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عندي له دواء، إن فعل زال ما به. قال: ماذا؟ قال: فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذاك كان لا يزال في غضبه. فقال لرسول الله: أبي جنون؟ هل هو مجنون ليقول ذلك؟ نعم، به جنون، والغضب جنون، وكثير من الناس لا صبر لهم، تصور نفسهم بأقل كلمة. والنبي كان الطبيب المداوي صلى الله عليه وسلم للنفوس والأجسام، كان يأتيه الآتي فيقول: يا رسول الله أوصني، فيجيب كل واحد بما يناسبه من مرض بدني أو مرض نفسي. وكان يقول للبعض: جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فأعاد عليه ثانيا: أوصني. قال: لا تغضب. فأعاد عليه ثالثا: قال: أوصني. قال: لا تغضب. وكانت علة هذا الرجل وسبب تدميره إن لم يقبل هذه النصيحة وهذه الوصية الغضب. وهذا كثير ما يحدث، يأتيك رجل ينتف شعرا ويلاذي في الولي وسبه أنه غضب وتطلق زوجته ثلاثة، أيرزها؟ أيعيدها؟ أقسم عليها أن لا تخرج لبيت أمها، لبيت أبيها. أقسم على فلان شريكي أن يحل الشريك معها، وأن يفعل وأن يفعل. وهذا يكون في خراب بيتي وتشتيت أولادي وضياع تجارتي. ويأتي كأنك أنت الذي تنزل الشريعة وتنزل أحكامها، فيقول فلان: أنقذني، خذ بيدي. كنت في غضب شديد فقلت وقلت، فلا جواب إلا أن نتيجة غضبك يجب أن تتحمل نتيجة عملك وعقوبتك، وإلا فالغضب لم تغضب؟ الغضب شيطان، الغضب يفسد الإنسان عن أعماله في دينه ودنيا. قد يكفر كثيرا ما يأتي إنسان إليه ينصره غضبان، تصدر منه كلمات تعتبر ردة. والله لو نزل الله من السماء لو جاءني محمد لما فعلت ما فعلت. سيحمل الغضب إلى الردة وإلى الكفر وإلى ما يليق بإنسان. علة هذا الغضب: فلو زال غضبه ووجد مربيه يربيه ويرشده ويوجهه كما وصل لهذا البلاء. وأعلمه أنا في سن الشبوبية في الشرق والغرب العامة التجار الذين ليسوا من أهل العلم بالشريعة، نجد دائما طائفة تستثن هذا العالم وطائف هذا العالم وطائف هذا العالم، فيلزمون فيعلمون منه الحلال والحرام ويسكتونه في مشاكلهم في بيتهم مع زوجاتهم مع أولادهم في زراعتهم في تجارتهم. وإذا اليوم استغنى كل هؤلاء فلا حاجة لهم في حلالي ولا حرامي ولا شريعتي ولا ديني. ولو دخلت بيتا وسألت عندما تحيض امرأتك ماذا تصنع، وعندما يحصلك كذا كذا في الصلاة من شهر ماذا تصنع، وعندما تقع لك مشكلة فيها ربا أو رشوة ماذا تصنع، فسيجيبك جواب الحيوان أعلم. بل وتجد لا يهتم مهما كان، يهمه أن يجمع المال من الحل والحرام، يهمه أن يعيش كافرا مؤمنا لا يفكر. ومن هنا كان فساد المجتمع، وكان فساد النار، وكان تسلط الشياطين واليهود وتسلط النساء على الرجال العاقلين على أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح. والنبي قال عن المرأة: النساء سبالة الشيطان، ما رأيت أسلب لي في لب منهن له. الرجل العاقل ذو اللب يلعبون به ويتضاحكون عليه حتى يخضع له في كل ما يشتهون، في ما يجوز وما لا يجوز. وإما ينفرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، السميع بأقوالكم، العليم بحالكم، ويسمع قول الصادق ويعلم بواطن ما ينطق به يسمعه ويحاسب عليه، وما يضمره من خير يعلمه ومن شر يعلمه ويحاسب عليه، إن إيمانا فيحسن له وإن كفرا أو نفاقا أيجازى بمقتضاه. ولا تخفى على الله خافية جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. الله أكبر. ومن آياته من علامة وحدانيته من علامة قدرته أذل الكفر والكافرين من حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا حق اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم اجعلهم تحت أحذيتهم، اللهم أعدنا إليك، ضل أكتافك، ضل أكتافك، أخذل أكتافك، وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله